أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بالشريعة وإنما والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يصون دراهما بالخير نعم الوفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا الهادي الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي خزائن السماء. يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا فيه هو العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي بن أحمد الثالوث، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا فضل الدكتور. مرحبا أستاذ مصطفى، منورنا دايما. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طيب فيك. كثيرا ما رددنا في هذا البرنامج قول الله تبارك وتعالى في هذه المفاصلة الربانية، قوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وحدثنا فضيل الدكتور علي الثالوث عن حكمة القرآن الكريم في أن يجعل هذا التقابل بين البيع تحديدا وبين هذه الجريمة الاجتماعية الاقتصادية المنكرة في كل زمان ومكان بشرع الله عز وجل، وهي جريمة الربا. لكن لا تزال هنالك قضايا تتعلق بمسائل البيع والشراء بأنواعها المختلفة، خصوصا أن في عصرنا الحالي ظهرت أنواع من المعاملات والتعاملات في مجالات التجارة والبيع والشراء، ودخلت تقنيات كالشبكة العنكبوتية الإنترنت، وأبرمت عقود ويعني عهود وتواصلات بين شركات التجارة. يعني أخذ موضوع البيع أشكالا أو جمع بين القديم حالة البيع والشراء العادية وبين ما استحدث من آليات ومن أمور تخص عصرنا الذي نعيش فيه. ولأن الإسلام هو دين الزمان والمكان إلى أن تقوم الساعة، فإن الله تبارك وتعالى ما ترك شيئا إلا بينه لنا حلالا كان أو حراما. مرة أخرى أرحب فضيل الدكتور الثالوث. وأحل الله البيع وحرم الربا، دائما نذكر بالحكمة من هذه الجملة القرآنية البديعة، هذه المقابلة بين الربا والبيع تحديدا، ما الحكمة من وراء ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قول أهل الجاهلية، البيع مثل الربا، فالبيع الأجل في زيادة والربا فيه زيادة، فهذا مثل هذا، سلعة بمئة تباع بالأجل 120، قرض بمئة يرد بعد سنة 120، رد 120، فقالوا هذا مثل هذا، يعني في تشابه ولو في الصورة، مسألة الزيادة. الله عز وجل لم يناقش هذه القضية الجزئية. البيع والربا هذا ليس مثل هذا، هذا مثل هذا، ما نقش هذا، لم يقل وليس البيع مثل الربا، وإنما أراد أن يرد البشرية إلى مصدر التحليل والتحريم. سواء عرفنا السبب أم لم نعرف، عرفنا الحكمة أم لم نعرف، فقال سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الله عز وجل هو الذي يملك التحليل والتحريم، فجعل هذا حلالا وجعل هذا حراما. وبالطبع لا يمكن أن يكون هذا حلالا وهذا حراما ويكون بينهما تشابه كامل، لا يمكن هذا، لابد هناك فروق. لكن ما ناقش هذه الفروق هنا، وإنما ترك هذا ليبين مصدر التحليل والتحريم، الله عز وجل سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، ودي قضية عقيدة أصلا. نعم. فإذا بدأ لنا أن هذا حلال وهذا حرام والإثنان متشابهان، الله عز وجل بين أن هذا ليس مثل هذا. يعني الذي يفصل في قضية الحلال والحرام هو الكتاب والسنة، رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يبين. ثم إذا نظرنا، البيع في سلعة تباع، سلعة تباع، فهذا اشترى السلعة واستفاد من السلعة، وبعد أن استفاد من السلعة بسنة مثلا دفع الثمن. فإذا هنا صاحب السلعة لم يستفد من الثمن إلا بعد سنة. نعم. في القرض لا توجد سلعة استفاد منها، اللي هو الطرف الثالث في المعاملة. نعم. إذا صح التعبير، بائع ومشتري وسلعة، في القرض ما فيش كده، لا توجد سلعة، وإنما هو قرض ربوي، أو هناك سلعة لكن السلعة بيعت وحدد ثمنها وقتا زمانا أو قدرا، مقدارها كذا وزمن كذا. جاء الموعد، جاء الموعد، فالمشتري أصبح هنا مدينا، وإن كان ذو عسرة فنظرته إلى ميسرة. نعم. فلما لم يستطع أن يدفع الثمن لأي يدفع الدين في حال، قال أهل الجاهلية له: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تدفع الثمن الآن الدين تدفعه، أو زد لنا ونحن نزيدك في الوقت. طيب، وهل الوقت له هنا يكون مقابل؟ السلعة لها مقابل، إنما الزيادة الثانية ما مقابل ماذا؟ ليس لها مقابل. إذا الزيادة بلا مقابل فهي ربا محرم، لكن الزيادة الأولى كانت متصلة بالسلعة فلها مقابل، واتفق البائع والمشتري على هذا. إنما في الحالة الثانية لا يوجد بائع ولا مشتري، وإنما دائن ومدين. نعم. فالدائن يفرض على المدين أن يدفع الدين أو أن يؤجل الدين مع الزيادة، فبين أن هذه الزيادة لا تجوز. نعم. هل تتفق معي فضل الدكتور علي السلوس، ربنا يبارك في حضرتك، جزاك الله، على أن قضية الربا اختلاف الصورة أثر في الحكم، بمعنى أن الربا في الجاهلية كان ربما كنت تعاملات بين فرد وفرد، فرد محتاج وفرد يعني صاحب مال، إنما الصورة الجديدة أنها إنه فرد يتعامل مع مؤسسة، مع بنك، فتغيرت تغير الصورة، ربما أحدث هذا الالتباس عند بعض الناس. هل تتفق معي في هذا؟ بالعكس، نقول هنا بأن الالتباس جاء من عدم فهم حقيقة الربا وواقع الربا في الجاهلية. على سبيل المثال، سيدنا العباس كان له شريك من بني المغيرة يسلفان في الربا، بنك ربا مؤسسة يسلفان في الربا، هذا في الجاهلية. في الجاهلية موجود هذا، وفي الجاهلية ما كان أحد يقترض ليأكل أو ليشرب أو ليعالج، يعني الحاجات الأساسية الضرورية. لأنه أنا إذا كان جائعا هناك من يطعمه سواء في البادية أو في الحاضرة. فإذا هنا الربا في الجاهلية لم يكن بهذا السوء في عصرنا، لكن الأمر الالتباس هو عدم فهم الربا الجاهلي والربا المعاصر. فالربا في الجاهلية لم يكن هناك ربا لحاجة المحتاج، وإنما كان أساسا للتجارة الدولية في الغالب، التجارة الدولية. يعني أي أن من يقترض بالربا يقترض بالربا لتوسيع تجارته، يذهب إلى الشام إلى اليمن يريد أن يوسع التجارة فيأخذ من هنا ومن هنا، وهناك مؤسسات تعلن سعر الفائدة مثل هذه المؤسسة. فإذا هنا الالتباس جاء من عدم فهم حقيقة الربا في الجاهلية. لو فهم حقيقة الربا كيف كان في الجاهلية لعرفنا أن فوائد بنوك أسوأ من ربا الجاهلية، أسوأ. وهذا ما أثبته في أكثر من كتاب من كتبي، أن فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية، ليست مثل ربا الجاهلية، أسوأ. لكن الذي يعقد المسألة أنه ربما تقوم حياة الناس على شيء محرم وتصبح من باب عموم البلوى، فلا يجد المسلم فكاكا، لأنه أصبح هذه المؤسسة تدخل في التعامل في تفاصيل حياتي، بنينا حياتنا على أمور أصبح الخروج منها يكلف المسلم الكثير والكثير. لكن طبعا أهل الدين والورع يسألون دائما وفي كل زمان ومكان عن الحل والحرمة، ولا يدخلون في هذا. نعم، كما سيسأل أخونا أحمد من مدينة مطروح. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ أحمد. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك. الله يبارك فيك. أزي حضرتك وأزي فضيلة الشيخ. يا مرحبا بك. تفضل أستاذ أحمد. أنا كنت بس عايز أسأل الشيخ سؤال بعد من حضرتك. تفضل. حضر الشيخ، دلوقتي أنا زوجتي كنت أنا بمر بباقة مالية، فأدتني الذهب بتاعها بعته. نقول مثلا بعته ب 12,000 وكان 80 جرام مثلا يعني. نعم. فأول ما ربنا يسر لي وجات لي فلوس جبت لها ذهب، قول يعني ب 12,000 بس ما تقيدتش بال 80 جرام أعلى يعني. فهل علي شيء في هذا؟ بارك الله فيك. عندك سؤال ثاني يا أستاذ أحمد؟ السؤال الثاني يعني هو بعيد عن الشؤون المالية، بس أتمنى أن فضيلة الشيخ يرد علي يعني. بس لو يعني لو ما كانش في دائرة المعاملات الاقتصادية هنحيلك على برنامج فتاوى الناس، احنا هنا متخصصين. خلاص، هو بخصوص الحج والعمرة يعني. طيب، ده الفتاوى الناس. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. حاضر. أخونا الأستاذ أحمد عزه الله وفرج يعني ضوائقنا وضوائقه يا رب العالمين، يعني مر بضائقة فأخذ الذهب بتاع زوجته وباعه، كان يقدر مثلا كذا جرام، فباعه لما ربنا يصل له رده لها بنفس الثمن المالي لكن دون التقيد بالإيه بعدد الجرامات. فبيسأل يعني هل عليه شيء؟ القرض يؤدى بمثله لا بقيمته. يعني أخذ 1,000 جنيه يبقى له 1,000 جنيه، الألف جنيه كانت تشتري كذا أو تبيع كذا هذا لا ينظر له. أخذ 100 جرام ذهب، إذن يرد 100 جرام ذهب ولا ينظر إلى سعر الذهب في وقتها. يعني هو أخذ مثلا ما أخذه يؤدي مثله دون نظر إلى القيمة زادت أو قلت. فإذا هنا الأصل في القرض أن يؤدى بمثله، فهو إذا كان أخذ منها الذهب كقرض ثم باعه هو واستفاد من ثمنه فهو مدين لها بالذهب وليس بالثمن. فإن كان اشترى لها ذهب بنفس الثمن اللي باعه لا ينظر إلى الثمن، يبقى بقية الثمن الجرامات يأتي لها بمثل الوزن الذي أخذه من الذهب. هذا ناحية. لو أن هي التي باعت ذهبها وأعطته الثمن إذن يرد لها مثل الثمن وليس مثل الذهب. لو هي اللي باعت واعطته واعطته السماء خد الفلوس دي انا بعت لك الذهب بتاعي. نعم نعم. ففي فرق في الصورتين. نعم. يمكن الصوره الاولى تتعلق اكثر بالحلقه السابقه من حقوق المراه الماليه، انها حقوقها مصونه في الشريعه الاسلاميه طبعا. هذه ماليه مستقله. هذه ماليه مستقله. اخونا محمد من المغرب، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، مرحبا، حياكم الله وحيا فضيلة الشيخ العلامة، بارك الله فيكم. بارك الله. أنا عندي سؤال حول الآن، بدأ يذاع الآن في بعض البلاد بأن ممكن الإنسان أن يتبرع عن طريق شركة الاتصالات من خلال SMS، ومثلا إذا جاء شخص وتبرع بألف يعني جنيه مثلا مصرية، فهل يجوز لشركة الاتصالات أن تأخذ من هذه النسبة مع التأكيد على أنه هو مال الوقف، يعني هو مال الوقف، التبرع الوقف من خلال شركة الاتصالات، وتأخذ نسبة، أو هل يحق للناظر أن يأخذ نسبة من ريع مال الوقف العام ويعطيه لشركة الاتصالات نظير خدمة التي قدمتها، وهو توصيل المبلغ إلى النظارة أو إلى المسؤولين. السؤال الثاني حول من يحدد الأسهم النقية. الآن فيه الأسهم كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي، الأسهم النقية والأسهم المختلطة والأسهم الحرام. نعم. في مرابحة بالأسهم النقية، فهل نلجأ إلى اللجان المتخصصة في بعض البنوك الإسلامية هي التي تحدد الشركات التي لها أسهم نقية أم لا؟ لأن نجد صعوبة في تحديد يعني من هي الشركة التي لها أسهم نقية أم لا. ولو تكررت فقط فضيلة الشيخ يعطي الإذن حتى أنني أخذ رقم من الكنترول، رقم الخاص لو تكرمت، وأنا أهتم بالمعاملات المالية كثيرا وعندي أطروحة في هذا الشيء. بارك الله فيك. بارك الله فيك. في رقم الدكتور في الكنترول إن شاء الله، وعلى الرحب والسعة كما يعني هو يقول كذلك، يعني ولا المسألة تغيرت. بارك الله فيك. يعني أي حد يريد الاتصال مباشرة بفضل الدكتور يتفضل يأخذ الرقم من كنترول، لكن في وقت الاتصال وقت الاتصال فقط. لأن التلفون لا يهدأ، كل الأوقات مفتوحة إلا يومين. لا كل الأوقات، ليس كل الأوقات، بعض صلاة الظهر قبل العصر كل يوم، يعني أقصد ما عدا الأربعاء والجمعة. ما عدا الأربعاء والجمعة مفيش اتصالات، لكن كل يوم من بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر. بارك الله فيك. فبعضهم بيعتبر ان يعني بعد صلاة الظهر انه يطلب من الثانية عشرة ليلا، يعني يطلبني بعد منتصف الليل. لا ده بتوقيت الناس الخاص يعني. فأضطر ان ارفع السماعة. ربنا يبارك فيك. ان شاء الله. وانت دائما كما عودتنا لا تمتنع عن يعني التواصل مع المسلمين عموما. اخونا محمد بيقول ان التبرع عبر شركات الاتصالات، نعم، اخذ النسبه على هذا الشركه يبقى ليها نسبه وهي فقط توصل يعني للمستحق في مجمل ما قال، فما حكم هذه الحقيقه الاصل ان المال الذي يذهب للفقراء والمساكين ان يذهب بالكامل، وبالذات اذا كان من يقوم بتوصيله في غنى عن هذا المال. نعم. إنما إذا كان الشركة تقوم بتوصيله هنا ففي ما يقابل العمل، فلهذه الشركة أن تأخذ ما يقابل العمل، ما يقابل عملها. العملها. نعم. في مسألة التوصيل. نعم. يعني حتى لو حددت نسبة معينة إذا كان هذا فعلا يتفق مع قدر العمل الذي بذلته، المجهود الذي بذلته. نعم. والأفضل أن تتبرع به، الافضل الا تاخذ منه شيء. نعم. طيب بهذه المناسبه يعني انت قلت فضيلتك ان يعني الافضل ان يصل المال الذي هو موقوف للفقراء والمساكين او حسب كاملا يعني. نعم. هنا اذكر مساله العاملين على الزكاه. العاملين على الزكاه نعم لهم نصيب، لانه وظيفتهم، هذه وظيفه. يقوم بعمل يأخذ مقابل ذلك، لم أقل يحرم، الأفضل الأفضل إذا كان في غنى. نعم. الجزء الآخر من سؤال أخونا أحمد اتصل من المغرب مشكورا، بيقول من يحدد، الأستاذ أحمد محمد عفوا، عشان بس أنا أخطأت مرتين وقلت محمد أحمد لأن اسم بحب المخرج اسمه أحمد عبد الوهاب فبكرر، يعني من يحدد الأسهم النقية؟ الأستاذ محمد بيسأل وبيقول يعني هل نسأل الرقابة الشرعية؟ من المصدر الذي يفتينا ونأخذ برأيه ونحن مطمئنين؟ الأسهم النقية لا تحتاج إلى فتوى، وإنما تحتاج إلى دراسة الميزانية. دراسة الميزانية يعني لأن المجمع قسم الأسهم إلى ثلاثة أنواع، نوعين محرمين ونوع حلال. النوع الحلال هو الشركة التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذه اسمها حلال. شركة نشاطها حلال وتتعامل بالربا هذه اسمها حرام وليست نقية. شركة نشاطها حرام اسمها حرام. فالأسهم النقية أي الأسهم التي نشاط لشركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. إذا هنا لو أنا نظرت في الميزانية سأجد في إيرادات الشركة وموارد الشركة، سأجد هنا في الأصول والخصوم لدراسة الميزانية ودائع في بنوك، فوائد لودائع، فوائد مدفوعة، عبارات يعني نعرفها. فمثل هذا يبين أن الشركة، ولذلك أحد الإخوة جاء قال في شركة نقية، هات لي الميزانية، جاء بالميزانية لأنها كبيرة فعلا وشركة نشاطها ممتاز، لكن وجدت الربا في أكثر من موضع. يظهر هذا ما هوش صعب يعني. ليس صعبا بس ولكن يحتاج إلى خبرة. يعني أحد يكون له دراية بدراسة ميزانيات الشركات. أنا في الكتب قمت بتحليل عدد من ميزانيات الشركات. صحيح، وكان في يعني صور نماذج لهذا. صور نعم. نعم. صحيح. الهدف في هذا إنه أبين هذا بحيث يسهل على الناس التعرف على هذه الشركات. نعم. ناخذ اخونا عبد الرحمن من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله استاذ عبد الرحمن. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل استاذ مصطفى. نعم. عندي سؤال للدكتور علي السلوس بعد اذنك. وانا عندي طلب انك توطي التلفزيون شويه بعد. حاضر إذنك. حاضر وطي. بالنسبه للعمل في شركات السياحه، هل ما حكم يعني العمل في شركات السياحه وشركات التامين وشركات السياحه؟ طبعا في شركات سياحه وشركات نقل السياحه، فإذا أعرف إيه يعني إيه حكم العمل في هذين الشركتين يعني. بارك الله فيك. وجزاكم الله خير. وإياك حبيبي. الأخ أبراهام بيسأل. طب ناخذ أختنا منى. السلام عليكم ورحمة الله أستاذة منى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أهلا بيك. اتفضل. أهلا بحضرتك. من فضل حضرتك أنا ليا سؤالين. اتفضل. أنا كنت اتجوزت واخدت شقة تمليك أنا وجوزي، وهو وقتها ما كانش فلوس، ما كانش معاه تكفي يعني، فأنا استكملت المبلغ، هو تقريبا دفع التلت وأنا دفعت التلتين. لكن لما اتكتب العقد في الجهة الرسمية يعني اللي ادت لنا العقد ما تحددش فيه نسب. احنا دلوقتي في حالة انفصال، فهو متمسك بانه ياخد نص الشقة، نص قيمتها بقى الحالي يعني، احنا اخدناها من 10 سنين او اكتر من 10 سنين، فهو دلوقتي عايز النص كما في العقد وبالسعر بتاع اليوم. طب انتوا الشقة دي مكتوبة باسمه يعني ولا؟ لا مكتوبة باسمنا احنا الاثنين، باسمنا احنا الاثنين، بس انت دفعت تلتين وهو تلت. هو عايز النص دلوقتي. هو دلوقتي عايز النص ب ب ب بالثمن دلوقتي. بالقيمه الحاليه. طيب. حاولت ان انا اتفاهم معاه طبعا في انه ياخد الثلث او يعني تبقى نسبه وتناسب وكده، لكن هو رافض اي تنازل عن ان هو ياخد النص، وطبعا معلقني بقى له 4 سنين عشان القصه دي، مش عارفه اتفاهم معاه يعني. طيب في سؤال تاني بقى. احنا انا بشتغل، انا موظفة في بنك، بس هو مش بنك تجاري يعني. بس البنك عامل تسهيل للموظفين وبس، ما هو ما بيديش قروض لحد، لكن عامل سلفة للموظف. طبعا هي مش هنكر ان هي بعائد، بس هو بعائد بسيط طبعا، تسهيل لموظف عندهم في الخدمة طبعا بضمان وظيفته وبفوائد بسيطة. بفوائد بسيطة. فأنا في الظرف اللي أنا فيه ده عشان أخلص من المشكلة اللي أنا فيها دي، ملهاش حل غير إن أنا أعمل السلفة دي. فكده يعني حرام ولا حلال؟ الأمور مش واضحة، ويعني حتى لما قلت له طب أنت كده هتاخد أكتر من ما أنت تستحق يعني كدفع فعلي، كقيمة فعلية أنت دفعتها، فطبعا انا متواضع ربنا يعني، حقي هاخده قدام ربنا، مش قلقان على اللي في الدنيا. ايوه صح. طيب هقول لك، انت خدتي فعلا القرض ده من البنك اللي انت شغاله فيه ولا لسه؟ من ما انا عشان الظرف ده كحل للمشكله دي فاخدت السلفه دي على اساس ان انا اسد له بقى المبلغ اللي هو عايزه واحل المشكله. طيب حاضر، هنجاوبك حالا باذن الله تبارك وتعالى. طيب ناخد اتصال اخر. الاخ اسماعيل، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ. بعدين كنت عايز اسال على طبيعه الهدايا اللي تديها بيدوها مندوب الشركات او الشركات نفسهم للعاملين في اماكن توزيع الشركات منتجات الشركه اللي المندوبين بيدوا هديها. وضح لي شويه. وضح سؤالك شويه. يعني شركه ليها منتج معين وليها مندوبين خاصين بتسويق المنتج بتاعهم ده. بتنزل لاماكن توزيع عشان منتجهم دوت، ففي طبيعه علاقه ما بين الشركه وبين الشركه الموزعه ديت. ايوه. دي ثابته ما فيهاش اي مشاكل. بس العاملين في الشركات اللي هي مستقبله المنتجات ديت في بعض الاوقات مندوبين الشركات المنتجه يضطروا يدوهم مثلا هدايا كنوع من انواع الهدايا او دعايه من الشركه بتاعتهم. منتج من منتجات الشركه. نعم. تمام؟ مع العلم ان المنتج ده وسواء راح او ما راحش ليه الناس المسؤوله في الشركه المستقبله ديت مش هياثر على المبيعات. فحكم الهدايا ديت هل هي تعتبر رشوه لتسهيل دخول المنتج ده؟ على الرغم زي ما بقول لحضرتك هي ملهاش اي تاثير على البيع بين الشركتين، بس هل هي تعتبر رشوه ولا ممكن تبقى مقبوله؟ تمام حاضر، حالا نجاوب على سؤالك باذن الله. طيب اختنا ام كريم، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت عايزه اسال حضرتك سؤال. انا كان في واحده قالت لي اتفقنا معاها اديها مبلغ من المال تشغله لي، واديتها المبلغ من المال والمبلغ كان كبير مش قليل. وبعد كده راحت فضلت تشغله، قعدت معاها بتاع سنه وبعدين شكيت ان هي مش بتديني الفلوس حلال، فقلت لها، فراحت وضحت لي ان هي كانت واخده الفلوس ديت تسدها دين. فقلت لها انا كده خلاص مش عايزه الربح اللي انت بتديهولي ده، انت كده ما بتشغليش الفلوس. وحاليا هي ظروفها زي الزفت ومأجره شقتها بتديني كل شهر مبلغ. بتديكي كل شهر مبلغ من اصل المال، يعني اصل المال بترجع لك فلوسك بقى الدين. نعم بترجع لك المبلغ يعني، بس على حسب بس المبلغ ده هيقعد كده يجي 10 سنين يعني. علشان تديني مبلغ كل شهر هيقعد يجي 10 سنين. احنا بنطلع فلوس زكاة. احنا بنطلع فلوس زكاة وناس بتدينا نطلع فلوس زكاة، ينفع نسد لها الدين ده من فلوس الزكاة؟ هذا السؤال كويس وان شاء الله نجاوبك عليه. طيب احنا عندنا عدد ان شاء الله من الاسئله، فنرجو ان شاء الله باذن ربنا لكن طبعا نظر لوقت البرنامج يعني اتفضل هنحاول نجاوب ونعتذر للاخوه اللي بيسالوا ربنا ان شاء الله. الاخت الاول اخ عبد الرحمن عشان نمشي بالترتيب، اللي بيسال عن العمل في شركات السياحه وشركات التامين او تحديدا في شركات السياحه شركات النقل السياحي عن الحكم. يعني شركات السياحه يرجع فيها لطبيعه عمل هذه الشركات. فإذا كان الشركات السياحة تعني الفجور وما نسمع عنه الملاهي فطبعا لا يجوز العمل فيها. شركات سياحة مثل السياحة الدينية، الحج، العمرة، نعم هذا يعني شرف له أن يعمل فيها. نعم. فإذا نرجع إلى طبيعة عمل السياحة. أي سياحة؟ نعم. طيب شركات التأمين؟ التأمين التجاري، ما يعني كونه يقول تأمين فقط يقصد ما التأمين التجاري. مجامع الفقهية انتهت إلى عدم جواز هذا التأمين، وبالتالي لا يجوز العمل في هذه الشركات إلا للمضطر. نعم. والبحث عن شركات التأمين الإسلامي، نعم، إلى أشرت فضلتك أن في منها 7 شركات أو قد يكون زادوا يعني في مصر. نعم. تحديدا. نعم. يعني أختنا مدام منى قالت أن مشكلة اشتروا شقة تمليك هي وزوجها، فدفعت هي التلتين وهو دفع التلت، لكن حصل يعني ما يشبه الخلاف، فهو عايزين يبيعوا الشقة مثلا، فهو عايز ياخد النص مع انه دخل التلت. ليس له الا الثلث. يعني هو له ثلث قيمتها الان. يعني هو يملك ثلث الشقة الان. فإذا بيع الشقة الان يبقى له الثلث. للثمن الحالي. في الثلث على حسب الثلث. اي زمن في اي وقت في اي بقى. وقت من الاوقات هو له ثلث ثلث الشقه. فاذا هو اذا كان سياخذ قيمه ما نصيبي فاذا تقوم الشقه الان وياخذ ثلث القيمه بالوقت الحالي. نعم. والا فيكون طلبوا لانه ياخذ النص حرام. ليس هنا ليس في مجال لان يكون في النص. وقد يكون خلاف مثلا قيمه الشقه في وقتها ام الان، هذا قد يكون خلاف مثل هذا مثلا. انما ان يكون له نصف، من اين اتى النصف؟ ليس له ليس له هذا ليس له هذا. وارجو ان يكون يسمعنا وان يعلم بانه ليس من حقه ان ياخذ اكثر من الثلث. وان اخذ فليحذر يعني. نعم. نعم. خصوصا هذا حق امرأة، يعني هذا الخلاف معها او يعني لا يفتح باب الانتقام واخذ حقوق الناس بالباطل. نعم. نعم. النص الثاني من سؤال بتقول هي موظفة في بنك يعني بيعمل تسهيلات للموظفين في القروض، لكن طبعا بفائدة، طبعا كانت بياخد فائدة قليلة، لكن بتقول انا مضطرة ان انا اخد هذا القرض عشان احل المشكلة بتاعة الشقة، يعني الأمور متعلقة ببعضها. طيب الشقة تباع الشقة وتأخذ الثلثين وهو يأخذ الثلث، فلماذا تلجأ إلى الربا؟ يعني لا تضطر لهذا، ليست مضطرة للتعامل بالربا ما دام في حل، حتى وإن كان يعني مشكلتها هتتحل بده بأنها تديله نصف الشقة ليس له إلا ليس له النصف مثلا. نعم. فإذا لماذا تضطر إلى أن تأخذ الربا؟ هل هناك ضرورة؟ إذا لم يكن لها إلا هذا المسكن ومضطرة لهذا المسكن، عندئذ يرتفع الاسم بالنسبة لها، لأن القرار هنا الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. مسألة مسألة تسهيلات وأن تخفض الفوائد وكذا، لا ليس هذا، وإنما هو متى تلجأ إلى الاقتراض بالربا إذا كانت مضطرة، غير مضطرة لا يجوز. نعم. والمؤسسات التي تفتح باب التسهيلات للتعامل بالربا هذه جريمتها كبرى، لان انا عندي حديث في سنن النسائي في باب في كتاب البيوع وفي تحديدا في باب الحث على الكسب، ان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من اين اصاب المال من حلال او حرام. فنرجو الا نكون في مثل هذا الزمان يعني، نسال الله العفو والعافيه. اخونا اسماعيل بيسال عن هدايا مندوب الشركات، شركه بتسوق منتجاتها وبتقوم باستقبال هذه المنتجات شركه اخرى، فكده كده في عقد مبرم، لكن في هدايا على المنتج قد يعني تهدى للعاملين في الشركه الاخرى، لكن هذه لا تؤثر في التوزيع، فبيسال عن الهدايا اللي تعتبر الهدايا هذه يعني لم يكن لها قيمه كبيره وانما مما يتم التهادي به، زي مثلا أقلام نتائج حاجات من هذا القبيل. هذا إن شاء الله لا شيء فيه. إنما هناك هدايا كبيرة قد تؤثر في القرارات، يعني هدايا كبيرة بمبالغ كبيرة، هذا هذه لا هذه الأشياء. يعني أضرب لك مثلا شركات أدوية تقوم باستضافة الطبيب وأسرة الطبيب في رحلة خارجية، فسحة خارجية، حتى يكتب اسم الدواء في لمرضاه، هذا لا يمكن ان يكون هديه، هذه رشوه، رشوه واضحه مش مقنعه كمان، لا واضحه مش واضحه. نعم. نسال الله العفو والعافيه. وطبعا حديث الراشي والمرتشي في النار. الحاجه ام كريم ربنا يبارك فيها بتقول انا اديت مال لواحده يعني اخت صاحبتها يعني مال كبير يعني عشان تشغله لها، فاكتشفت ان ايه ان العائد قليل او يعني، فلما سالتها اكتشفت انها خدت هذا المال عشان تسد دين عليها، وهي ربنا يبارك فيها بتقول يعني عشان اخد المال ده يعني بالاقساط او كده هنقعد 10 سنين، المال كبير والست يعني عليها دين، فبتقول هل واحنا بيجي لنا اموال زكاه فهل نقضي هذا تبقى من الغارمين يعني؟ ما هو الخطا الذي وقعت فيه؟ لأنها يعني لم تنظر إلى هذا المال أين سيستثمر وفيما سيستثمر، ولم يكن بينهما عقد، كان يجب أن يكون مكتوب بينهما عقد مكتوب وين أن هذا المال سيستثمر في كذا، وكانت تتابع بنفسها، إنما أن تعطي المال، وهذا من الأخطاء الشائعة في عصرنا، قل خذ هذا استثمره وأحيانا يقول له سأستثمر لك وأعطيك في الشهر كذا أو في السنة كذا فيكون ربا. فإذا هنا لابد أن ينظر إلى هذا، أين الاستثمار، وتتأكد من هذا. وما دامت لم تستثمر بمعناها أن ما دفعته من قبل ليس أرباحا، نعم، وإنما فوائد ربوية. نعم، الحقيقة يعني أنا أعجب أنت أشرت فضيلتك لأن أكبر آيات القرآن الكريم هي آية الدين. نعم نعم، فحينما أهملنا الكتابة وما إلى ذلك واجهتنا أكبر أنواع المشاكل في المعاملات للأسف الشديد. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، بدأت صغيرا قبل كبيرا إلى أجله. إنما الناس أحيانا تتعامل بالعواطف غير حقيقية، تقول لك إحنا أنت مخوني أنت كذا، وبعدين تحصل مشاكل حقيقية الناس بتخسر بعضها. لابد من الكتابة، يعرف كل شخص ما عليه من حقوق وله من حقوق، ما عليه وما لا، لابد من هذا. مع طبعا الحرص على على المودة والرحمة والحب والتسامح. مسألة الزكاة، أن نعطي الزكاة للمدينة، نعم هذا من مصارف الزكاة الغارمين. الغارمين، نعم. ولكن لابد أن يكون الغارمون في شيء مباح. يعني لا يكون الدين لسبب غير مشروع. يعني واحد يقترض عشان اقترض بالربا. بالربا مثلا، نعم. أو نعم. تجارة محرمة أو كده. نعم. لا نسيبه يغرق في ال. نسأل الله العفو والعافية. أختنا نادية من بورسعيد، السلام عليكم ورحمة الله. لو سمحت أنا عندي سؤال للشيخ. طب ما أنت ما رديتيش عليا السلام. طيب السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حاج. كنت مدرسة في التربية والتعليم. نعم. وحلت للمعاش من منذ شهور. وأسوة بموظف الدولة، قمت برفع قضية لأخذ مبلغ الخاص بالأجازات. وعند استلام المبلغ راودني الشك في حرمانية هذا المبلغ، حيث أنه كما يعلم الجميع أن أغلبية المدارس في شهور الصيف كانت بتغلق، ولكن ليس بطريقة رسمية، وكان يتم نظام النوبجية لكل مدرس عدة أيام طوال الصيف، وبهذا ما كانش بيحتسب أجازات رسمية. يعني يبقى نقول المبلغ ده كان موضوع سائد في المدارس كلها تقريبا في الوقت ده. طب تاني في جملة واحدة أنا عايزة تفضل. بس أعرف المبلغ ده من حيث الحلال والحرام. أنا بس عايز أفهم المبلغ. أيوة. المبلغ ده القضية رفعت لإيه في جملة واحدة تاني؟ معلش ما هي بيتعمل كده، رفع قضية. ألو. أيوة. بترفع قضية عشان ناخد مقابل الأجازات دي فلوس. مقابل الأجازات فلوس، تمام. هو ده اللي هو إن أنا ما خدتهاش، يعني المفروض إن أنا ما خدتهاش من حقك يعني. فإذا كان حرام المبلغ ده أتخلص منه إزاي؟ وهل ممكن أن أصرفه في أشياء خاصة بالأسرة ما عدا الأكل والملبس وكده، مثلا دفع فاتورة التليفون، كهرباء، غاز، أيوة. تصليح سيارة، شراء أي أجهزة في المنزل، هل يسلو كده ولا ممكن أتخلص منه؟ إيه الصور اللي ممكن أتخلص منها؟ حاضر يعني. حاضر. أخونا إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا حاج ابراهيم. استاذنك هسال الدكتور علي سؤالين بعد اذنك. تفضل تفضل. السؤال الاول، امراه توفيت عن مبلغ من المال، والمبلغ ده لم يزكى عنه، يعني الورثه يعلموا انها لم تزكى عنه منذ 4 سنوات. والمال تناقص طبعا، يعني كان مبلغ في الاول وتناقص بقى مبلغ اقل دلوقتي، والاول والاخير يبقى بلغ النصاب، يعني في نصاب الزكاه. نعم. السؤال الثاني للدكتور علي، ايه الشروط التي يجب توفرها في عقد البيع بالمرافقة لكي يكون سليما 100%؟ تمام، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. تقريبا دي اسئلة عايزة حلقات، لكن قدر المستطاع نجاوب بسرعه عشان الوقت، نجل الوقت يعني. طيب الاستاذة او الحاجة اللي هي كانت مدرسة ورفعت قضية عشان تاخدها فلوس مقابل اجازات، يعني اجازات من حقها لكن لم تأخذها، وكسبت القضية وخدت مبلغ، فهي شك في المبلغ، فبتقول إذا كان حلال ماشي، إذا كان حرام كيف أتخلص من هذا المال؟ إذا كان هذا مقابل أجازات ثابتة لها هذا حلال. إذا كان أجازات من حقها إذا ما تأخذه حلال. حلال. إذا كان حكم لها ببدل أجازات ليس من حقها، فإذا عليها أن تتصرف فيه في أوجه الخير، فقراء، مساكين، أيتام، لكن ما تستفيدش منه هو زي ما تقول في دفع فاتورة التليفون. هو أنا برضو هذه النقطة أريد أن أوضحها. تفضل. لا فرق بين الطعام والشراب وبين فاتورة التليفون. استهلاكات الوقت. أو دورات مياه. لأنه هنا كل يعني في منافع. منافع هذه لابد أن تكون من مال حلال. نعم. يعني ليس معنى الطعام والشراب لازم حلال. وإذا في البنزين السيارة يبقى لا مانع من يكون من المال حرام حتى نحرق هذا المال. لا لابد أن يكون كله حلال. فإذا هنا إذا قلنا بأن هذا مال حرام لا ينفق في أي شيء يرجع على صاحبه. لأن هنا يحرم عليه أن ينتفع به، وإنما ينفق في الصالح العام. الصالح العام معناه للفقراء والمساكين والأيتام والجمعيات الخيرية ومثل هذا. نعم، وعلى أي الأحوال يعني الواحد يشعر بسعادة إن يعني في هذا الزمن اللي فيه ضوائق مالية وما لذلك الناس تسأل عن الحلال والحرام، وأنا أستشعر إن فيه شبه من الصحابة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. أخونا إبراهيم يقول امرأة توفيت عن مبلغ وعلم الورثة أن هذا المبلغ لم يزكى وقد بلغ النصاب، يعني عليهم أن يزكوه لأن الزكاة فرض لا يسقط بالوفاة ولا يسقط بالتقادم، ولذلك عليهم أن يزكوه أولا ولا ترك إلا بعد الزكاة. يعني يخرج من المال الموروث الزكاة أولا والديون نعم. بيسألنا برضو الأخ إبراهيم أكرمه الله عن شروط عقد البيع الشروط التي تجعل عقد بيع المرابحة عقدا صحيحا. المجمع وضع الشروط فقال هنا يجوز المصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. إذن يشتري تدخل في ملكه وضمانه، يحوز، ولكن الحيازة قد تكون حكمية وقد تكون فعلية. يعني إذا اشترى سيارة وتركها في المعرض هذه حيازة حكمية صحيحة، أخذها عنده أصبحت حيازة فعلية، ثم هلكت قبل التسليم تهلك عليه، في عيب بعد التسليم هو مسؤول عن العيب. بهذه الشروط يكون العقد صحيحا. وفي كتابي موسوعة قاضي الفقه المعاصرة في تفصيل لهذا الأمر، تفصيل وبيان الأشياء التي لا تجوز، يعني بيان فيه الحلال والحرام. نعم، الحقيقة هذه موسوعة تعتبر مرجعية، يعني فضيلتك بذلت فيها يعني جزء يعني جهدا كبيرا، وأظن يعني كبار المشايخ يعني مكتبتهم لا تخلو من هذه الموسوعة في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المعاصرة. معنا على الهاتف أخونا الشيخ محمد غازي الباحث الإسلامي والدعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخ محمد. مصطفى الله يعزك. أهلا وسهلا بك شيخنا الدكتور السلوس مصور، يعني دائما قناة الناس دائما كده. بارك الله فيك. ربنا يطيل عمره ويعني يحسن عمله بإذن الله ويحسن خاتمتنا جميعا. جزاك الله خيرا. الله يعزك، نورنا شيخنا والله. تفضل حضرتك، يعني بعد اذنك يا استاذ مصطفى. تفضل. كان لي استفسار بشان قرار مجلس الفقه الاسلامي بشان موضوع التضخم وتغير قيمه العمله. ذكر الدكتور عبد الله البسام في كتابه اللي هو كتاب توضيح الاحكام ذكر القرار وقال ان العبره في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليست بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. ثم ذكر الحل وقال يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها، وذلك بأن يعقد الدين بما يلي: الذهب والفضة، سلعة مثلية، سلعة من السلع المثلية، سلعة عملات، عملة أخرى أكثر ثبات. هنا يعني السؤال لفضيلة الدكتور، إن الدكتور الشيخ عبد الله البسام رحمه الله قال إن البديل بالذهب والفضة، ودي مفهومة، سلعة مثلية وسلعة من السلع المثلية، الفارق بينهم أرجو من الدكتور إن هو يوضحه، وسلعة عملات أرجو أيضا أن يوضح الفارق بينها وبين عملة أخرى أكثر ثبات. يعني وأطال الله في عمره. في أسئلة ثانية بس أنا لا أدري وقت البرنامج يعني لا. أظن لا يسمح. لا يسمح. يكفينا ما قلت إن شاء الله. ويعني في لقاء مع الدكتور إن شاء الله تجيب. تفضل الدكتور. هو بيسأل عن قرار مجمع الفقه الإسلامي. أولا يعني القرار ليس قرار الشيخ بسام رحمه الله. إنما الشيخ بسام نقل قرار المجمع. نعم. وهذا القرار ناقشناه في المجمع بالتفصيل. وانتهينا فيه إلى ما ذكره الشيخ. بأن هنا يعني يمكن يعني الأصل القرض أن يؤدى بمثله، هذا لا خلاف فيه، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، فيؤدى بمثله. كيف يؤدى بمثله؟ لو فرضنا أننا أريد أن أقرض شخص وأرى أن الجنيه المصري يتأثر ويصيب التضخم، ممكن أن لا أقرض بالجنيه المصري، أقرض بالدولار، أقرض بالاسترليني، أقرض بالذهب، أقرض بالفضة، أقرض بالتمر، أقرض أي يعني ما أريد أن يكون لي أن أخذ مثله أقرض به، بس أقرض لا يكتب أنه أن دفع كذا وهو يعادل قيمة كذا، لا لا يجوز، وإنما يقرض فعلا. أو سلة عملات، يعني ممكن أن أقول هنا الذي يريد أن يقترض سأعطيك ربع الدين بالاسترليني وربعه بالين وربعه بكذا، ويعطيه فعلا. يعني أرجو أن تتضح هذه النقطة. لا أقول نأخذ وقيمة الاسترليني الآن كذا وقيمة الين كذا، لا لا يجوز هذا، وإنما أعطيه فعلا ذهب، أعطيه فضة، أعطيه كذا، ولي مثل ما أعطيت. يسلم العملة في في العملة أو غير العملة أو يعني أي أو أي شيء. يعني فرضا سأعطيه سلعة من السلع، لا مانع، بس تكون سلعة مثلية، يعني لها مثل، لها مثل، لا وليست قيمية. ده قرار المجمع. نعم يعني. قرار المجمع وقرار محكم الحقيقة، وقرار كموافق فيه الحمد لله. نعم. يعني عندي حديث أيضا في سنن النسائي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان، في قضية الربا اللي هي الجريمة النكراء، يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره. وفي رواية من بخاري. من بخاري. نعم. نعم. والإنسان لا يحاسب على الغبار ولا على البخار. فما دي عايزين نفهمها دكتور. يعني هنا لو مررت بمكان وشممت رائحة، شممت غبار أو بخار، هل أنت محاسب يعني؟ تحاسب على هذا؟ لا طبعا. إنما أكل الربا. أكل الربا. فإذا هنا يحاسب على الأكل. أما الغبار والبخار لبيان انتشار الربا. نعم. فلا الغبار ولا البخار يحاسب على الإنسان. أختنا أم خالد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أستاذ. من فضل حضرتك أنا عايزة أسأل سؤال. تفضلي. أنا دلوقتي اقترضت مبلغ من أمي، مبلغ علشان نعمل بيه دكانة أنا وزوجي. دكانة محل بإيلة يعني. أيوة. اقترضت منها 4000 جنيه. أيوة. فأنا جيت لما أخويا جه من السفر قال لنا لازم تسدوا المبلغ دوت قبل السنة ما تخلص، بس تدفعوا عليه 2% أو 2.5% حاجة كده. فده حضرتك ده صحيح كده؟ صح كده؟ بس يعني احنا ما كملناش سنة على الدكان وبعد كده هو قفلناها. يعني تردوا المبلغ بنسبة بفايدة يعني زيادة؟ ما عرفش بنسبة، عشان انتوا عارفين الشرع والشرع بيقول كده، انا ما عرفش ده بيقول ده صحيح ولا لا. الشرع بيقول ان نرد السلف بأزيد منه، وبيسأل يعني انا اللي بسأل حضرتك، هو بيقول طب لازم تعملوا كده، لازم تسدوا المبلغ بالاربعة الاف جنيه وبنسبة ونسبة عليه 2.5% او 2% حاجة كده. طيب هتعرفي حضرتك. وكمان انا كنت واخدين دلوقتي من ابويا مبلغ 3000 جنيه. فهل وفي مبلغ قبل كده هم من امي برضو، يعني المبلغ كله حوالي 10000 جنيه. يعني ال 10000 جنيه دول يعني ادفع عليهم زكاه، يدفع عليهم زكاه ولا ايه حضرتك؟ دول اللي انت واخداهم من الاب والام يعني كلهم مجملهم، فهل عليهم زكاه؟ حاضر اسمع الاجابه حالا. طيب اخونا محمد من القاهره، السلام عليكم ورحمه الله. استاذ محمد وبركاته. تفضل. ازيك يا استاذنا؟ اهلا بيك يا شيخنا الفاضل، ربنا يبارك في عمرك. جزاك الله، جزاك الله خير. عندي سؤال مهم الله يسترك، مهم جدا والله. اتفضل يا استاذنا. شركات الايجار التمويلي يعني شركه انتجت اتوبيس وش خدته شركه تبيعه تمام لينا، بس بالاول ايجار والاخر تملكه لنا. فرأي الشرع فيه ايه؟ الله يسترك. حالا تسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى، أرجو أن الوقت يسعفنا. بأيهما نبدأ يعني؟ طيب. أم خالد بتقول اللي اقترضت من أبيها وأمها مبلغ قيمته 10,000 جنيه يعني في المشروع ما، فالأول هل المبلغ ده حكم عليه زكاة؟ أصحابه يزكون، أصحاب زكاة على الدائن وليست على المدين. الذي اعطى اقرض. نعم. نعم. طيب اخوها بيقول لها ما دام القرض يعني ينتظر ان يدفع، يعني ليس القرض ليس معدوما، هو مرجو الاداء، كان فيه انما مرجو الاداء. نعم. طيب بتقول اخوها قال لها المبلغ اللي انت خدتيه من 4000 ده لازم يبقى فيه نسبه 2%، يعني ما تيجي ترجعيه بزياده 2%. لا، هو ده الشرع يعني، الشرع الجاهلي. نعم. الجاهلية، إنما الشر الإسلامي ليس في زيادة. نعم. درهم ربا شر من الزنا. نعم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. طبعا يبقى ده حرام. نعم. شركات الإيجار التمويلي، الإيجار التمويلي الحقيقة القانون بتاع الإيجار التمويلي يعني سيء، لأنه لا نجد أنه ليس إيجارا فعليا، وإنما هو شيء ساتر، إيجار الساتر للبيع، بمعنى أنه أقرب البيع منه إلى الإيجار، ثم فيه شروط لا تجوز. إنما الإيجار التمويلي أو الإيجار المنتهي بالتمليك في قرار من المجمع بالتفصيل، وكما أشرت من قبل جميع قرارات المجامع الفقهية كلها كتبتها في كتابي موسوعة قضاة الشهر الفقهية المعاصرة. فأنا أرجو أن الأخ الكريم أن يرجع إلى كتابي وموجود على الإنترنت ويقرأ فيه قرار المجمع في الإيجار التمويلي أو الإيجار المنتهي بالتمليك. نعم. موجود بالتفصيل في الكتاب. التفصيل يعني من أراد. نعم. يرجع. نعم. أخونا رضا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ رضا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. والله حضرتك أنا كنت عايز أسأل سؤال. أنا معايا ولد ومعايا ثلاث بنات، ثلاث بنات كبار، بنت في جامعة وبنت في ثانوية عامة وبنت في إعدادي. والولد لسه في ابتدائي. ربنا يبارك لك فيه. جزاه الله خير، عايزه تطلع عمره يعني السنه دي معايا. فطبعا انا بقول لها يعني ما يجوز ان انا اسيب البنات عشان بالغين وكده ونسيبهم ونمشي يعني انا وانتي. فبتقول نسال الشيخ على اساس ان هي هل يجوز تروح لوحدها واقعد انا مع الاولاد، ولا نروح انا وهي ونسيب الاولاد لوحدهم، ولا ايه بالظبط؟ طيب انا سؤال هعرضه على الدكتور ونشوف الاجابه. اختنا ام اسامه، السلام عليكم ورحمه الله. ام اسامه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك، اتفضل. اهلا بحضرتك. من فضلك ممكن اسال سؤال مهم؟ طبعا اتفضل. الله يبارك لك، وعايزك يعني تشفي يعني جواب يكون ان شاء الله شافي باذن الله وكافي باذن الله تعالى. اتفضل. حضرتك، انا زوجي بيعمل في مجال السياحه وفي في الماليات بالذات يعني، وطبعا يتضمن دخله الشهري اكيد يعني في نسبه من الخمور يعني. معايا؟ أيوة. هو هو طبعا بفضل الله رب العالمين دائم اخراج الصدقات لتطهير المال ده، لانه طبعا مش هيقدر مثلا يسيب الشغل ويستنى في البيت. نعم. فهو بيسال يعني، هو سال ناس كتير، فنقول له ناس كتير قالوا طهر هذا المال باخراج الصدقات واخراج جزء من المال ده على اساس تطهير يعني. ايوه. فهو بيسال يعني هل يعني عايز يشوف ايه يعني، يستمر ولا هو بيبحث يعني عن عمل اخر. فهو عايز يعرف الاجابه اللي ممكن تريحه يعني. طيب حاضر. الاول الاستاذ رضا بيقول ان زوجته عايزه تطلع عمره ومعاها اولاد يعني او بنات في سن يعني محتاج رعايه وما الى ذلك، فبيقول انا يعني تطلع معايا، الحل ايه يعني؟ يجوز انها تطلع معايا العمره او اطلع انا اسيبها، ولا هي ممكن تطلع في صحبه امنه لمن يقول بهذا واقعد انا مع الاولاد يعني؟ سواء يعني العمره ليست فريضه. وانما العمره تاتي مع الحج. ولذلك الرفقه المامونه تكون عاده في الحج للمره الاولى. اللي هو حج الفريضة. حج الفريضة الذين يبيحون الرفخة المأمونة يقولون هذا. يقولون هذا. نعم. لكن يمكن نستكمل هذا الكلام مع سؤال أم أسامة بإذن الله تبارك وتعالى مع فاصل سريع ثم نعود إلى حضراتكم منتظرونا وخزائن السماء. المال مال الله يؤتي من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شر يصون دراهما بالخير نعم الوفاء السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إلى حضراتكم وبرنامجكم خزائن السماء والذي نجدد الترحاب فيه بحضراتكم جميعا وبضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. كان قبل الفصل معنا اتصال لأختنا أم أسامة بتقول إن زوجها بيعمل في مجال السياحة وطبعا مجال السياحة في الفنادق وما إلى ذلك يعني احتمل التعاطي فيه أو التعامل فيه يعني مع الخمور وهو تحديدا كما قالت بيتعامل في مجال الماليات وهو الحقيقة تحرجا بيخرج صدقات كثيرة من باب تطهير المال وبالمناسبة هو يبحث عن عمل آخر فبتقول ما الحل يعني تريد أن تطمئن يعني وزوجها كذلك هو الحل ما قام به هو بأنه يبحث عن عمل آخر يعني إذا هو يسلم بأن هذا العمل غير جائز في أشياء لا تجوز ولذلك يبحث عن عمل آخر وهذا أمر طيب ونسأل الله تعالى أن ييسر له أمره بحيث لا يجد حرجا في نفسه لأن السياحة كما تعلم فيها أشياء كثيرة يعني المسلم يتحرج من أن يكون في مثل هذا المكان طب هذه زوجة سألت وزوجها يتحرى الحلال ويسعى لكن هب أن الزوج يعمل عملا محرما ويطعم زوجته وأولاده من ذلك ما حكم الزوجة هنا يعني هل الزوجة تأخذ بقدر حاجتها من هذا المال ولا حرج عليها بقدر حاجتها قدر حاجتها نعم لا تتوسع إنما قدر الحاجة أو الحاجة هنا يعني طعام شراب يعني تعليم كسوة لا مثل هذا نعم نعم والإثم يقع عليه هو الإثم يقع عليه سؤال آخر إن ناس واحد مستأجر شقة إيجار قديم وأصحاب البيت يعني عايزين يأجروا الشقة لمستأجر جديد بإيجار جديد يعني إيجار أعلى يعني فالناس اللي جايين عايزين يدفعوا مبلغ كبير للساكن الحالي وبالتراضي وهيخرج يعني فالحكم يعني بالنسبة للساكن الآن بإيجار قديم هو ليس مالكا والمجمع له قرار هنا بأنه لا يجوز أن يأخذ خلوا الخلو ليس له مقابل هنا وإنما يمكن أن يأخذ نفقات أنفقها أشياء أما أن أصحاب البيت يجرونه بمبلغ أكبر هذا من حقهم بعيدا عن هذا الموضوع نعم هذا من حقهم يعني بل من حقهم أن يخرج هذا إنما إذا كان يوافقون على أنه يسكن بدلا من الأول ويغيرون مع عقد الإيجار هو دفع خلو ساكن الحالي فقال في ناس دفع خلو يبقى يأخذ ما دفع هو تكلفه لكن يأخذه من السكن الجديد المالك قال يأخذ بقى من الجديد أيا كان يأخذ هو يأخذ بقدر ما دفع والجديد بقدر ما دفع لكن ما يطلبش أكثر لا يطلب أكثر حتى لو أصحاب البيت يعني تراضوا على ذلك معه لسه أصحاب البيت يعني رضا أصحاب البيت لا يكون رضا حقيقيا بمعنى أن صاحب البيت يريد بيته في الإيجار القديم إنما هؤلاء إذا كانوا يريدون أن يقوموا بالتأجير بأجرة أكبر يعني تكون مثل إيجار الجديد، فهذا شيء طيب لا مانع. وإذا هنا في التأجير إذا كان صاحب البيت يوافق موافقة، يعني لو فرضنا نقول له سنترك البيت، قال اتركوه ولكن أنا سأقوم بتأجيره، فلان هذا يريد أن يؤجره بكم أجر كذا، وافق فعلا وصاحب البيت وافق فعلا على هذا وليس مضطرا وليس مجبرا وليس عن غير رضا. نعم. إذا وافق هنا إذن يكون إيجار صحيح. بالنسبة لمن يترك المكان، ما أنفقه يأخذه من المستأجر الجديد لا مانع، لا مانع من هذا ما هناك رضا حقيقي. نعم كان في رضا حقيقي. المشكلة يعني هو عدم الرضا. المشكلة الآن هي في أن من يسكن في الإيجار القديم قبل أن يخرج يريد أن يأخذ مبلغا كبيرا كذا، وهذا ليس من حق. ليس من حق الحقيقة. يعني لا أجد إلا أن أتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة على يعني هذا الطرح وهذا الكم الهائل من سعة الصدر الإجابة عن أسئلة حضراتكم. جزاك الله خيرا دكتور، ولا حرمنا الله منك. جزاك الله خير، بارك الله فيك. أشكركم سادتي وسادتي إخواني المشاهدين في كل مكان على هذا التواصل وهذه المشاركة والمشاهدة، وفي ميزان حسناتكم بإذن الله تبارك وتعالى. وشكرا لمعد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا أحمد عبد الوهاب، وتحياتي لكم مصطفى الأزهري، أستودعكم الله، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى ومع حلقة جديدة من خزائن السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال مال